الخطوة الثانية، اعترف بالطفل بوصفه فردا مستقلا. لا بد أن نعطي الابن السيادة الاستقلالية، أن نعترف أنه شخص مستقل ليس تابع. لذلك اعترف بالطفل بوصفه فردا مستقلا. حينما نختار للطفل اسما فإننا نقوم بعملية التمييز والاعتراف به كيانا مستقلا وليس رقما داخل الأسرة. لماذا لا ينشأ أبناؤنا كأرقام؟ هذا عندي ابن رقم 1 و2 و3. نحن نختار أسماء تميز ابني عن غيره، تميز كل طفل عن غيره. فأول ما نعطي اسما لابني من أول يوم ولد فيه وحدد له هذا الاسم في اليوم الأول أو اليوم السابع، فأنا قد فعلا بدأت أتعامل مع إنسان له كيان مستقل. لذلك ينبغي تحديد المخاطب دائما بين الأولاد، التمييز بينهم اعترافا باستقلاليتهم. لا أنادي أنت ولكن نادي باسمه. ليس هنالك طفلان متطابقين أو متماثلين شخصية وكيانا حتى ولو كانوا من التوائم المتماثلة. لذلك من الخطأ معاملة الأطفال جميعا بالأسلوب نفسه، من الخطأ أن نخاطبهم بالكلام نفسه، من الخطأ أن نخدعهم للتربية نفسها. فلكل كيانه الخاص ولكل شعوره وموقعه الذي يختلف عن غيره. لذلك ينبغي أن ينشأ الأطفال على هذا الشعور أنهم مختلفون، أنه له كيانه الخاص. هذا هو النمط التربوي الذي يحقق التربية الإيجابية. فلكل كيانه المستقل ولكل ظروفه وخصائصه المختلفة. لو أنجز أحد الأبناء إنجازا هائلا احتاج منا إلى تقدير، احتفال، تخصيص هدية له. لكن هل ينبغي أن نهدي للجميع ونقدر الجميع وكأنهم كيان واحد؟ لا، ينبغي أن نقدر كل واحد بما يدخل عليه السعادة. كل إنسان يشعر بالسعادة بطريقة تختلف عن الآخر. لذلك بعض الآباء يستشيرون ويشتكون، يقولون أنا عندي 5 أبناء مثلا، كل أبنائي رائعين متميزين إلا واحد منهم، وتذكر يا دكتور أنني كلهم أعامل بنفس المعاملة. فلماذا يتلقون نفس المعاملة ويطلع هذا الشخص بأسلوب يختلف عنهم؟ هل تدري جوابي؟ أن هذا هو الخطأ. الخطأ أن تعامل أبناءك كلهم بنفس المعاملة، هذا الخطأ. ينبغي أن يعامل كل طفل، كل ابن على أساس أنه كيان مختلف عن غيره. فما يدعم السلوك الإيجابي عند هذا قد يختلف عند الثاني، وما يدفع ابنك للسلوك قد يختلف عن الدافع عند السلوك عند الثاني. لذلك هم مختلفون. إضافة إلى أن كون الطفل وضعيته داخل الأسرة إن كان كبيرا صغيرا أوسطا أيضا تقتضي منك أن تمارس أسلوبا يختلف من شخص لآخر. الأول دائما يميل نحو قيادة الآخرين، فلذلك ينبغي أن يكون أسلوبك منصبا نحو بناء الصفات القيادية بالدرجة الأولى عند الابن الأكبر. الأصغر يحتاج منك إلى نوع من الدلال والحب والاهتمام. الأوسط يضيع بين الاثنين، فهو قائد لأنه أكبر من أخيه الأصغر، وهو أيضا صغير لأنه هو أصغر من أخيه الأكبر، فلذلك هو في منزلة بين المنزلتين. ينبغي أن نتعلم كيف نعامل الطفل الأوسط لأن معاملته جد دقيقة. لذلك غالبية الأسر تشتكي من سلوكيات الأطفال الذين هم في الوسط. لماذا؟ ليس لأنهم مجبولين مفطورين على أنهم يمارسون سلوكيات غير مقبولة، لا، لأن أسلوبنا معهم وأسلوب تعاملنا معهم أسلوبا فيه نوع من القصور، لأننا لا نحسن كيف نتعامل معهم. لذلك من الحاجات النفسية الأساسية عند الأبناء شعورهم أنهم مختلفين. أنا لما أعطي لابني الاعتبار والقبول فأنا أنمي عندهم الشعور بأنهم مختلفين. وكل إنسان لا يريد أن يكون مثل غيره، كل إنسان يريد أن يكون مختلفا عن غيره، لا يريد أن يعامل مثل ما يعامل الآخرون. ولا يمكن أن نعامله كرقم في البيت، أنا عندي رقم 1 وعندي 5 أبناء، الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. لا، أنا عندي 5 أبناء، كل واحد له اسم يميزه عن غيره.